وعبادة الله هي التذلل والخضوع له والتقرب إليه بما شرعه لعباده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والعبادة تكون على اللسان، وذلك بذكر الله والتسبيح والتهليل والدعاء وتلاوة القرآن، وتكون بالأعمال كالصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأعمال الظاهرة. وتكون الأعمال بالقلب كالخوف من الله والخشية والرغبة والرهبة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالعبادة اسم جامع يجمع ما على اللسان وما على القلب وما على الجوارح. مطلوب من المسلم أن يخلص عبادته لله فلا يشرك به شيئا، لأن العبادة تنبني على أصلين عظيمين: الإخلاص لله فلا يكون فيها شرك ولا يكون فيها رياء ولا سمعة، فإن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأبطلها. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله، لا يدخلها شرك أكبر ولا أصغر، وإلا إن دخلها شرك فوجودها كعدمها، بل عدمها قد يكون أحسن من وجودها. العالم الإسلامي اليوم وقبل اليوم، لكن الشر يزيد، العالم الإسلامي اليوم يعج فيه الشرك بجميع أنواعه. يتمثل هذا في عبادة القبور بالطواف حولها والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بالأموات، وهذا ظاهر واضح في كثير من الأمصار إلا من رحم الله. وإذا نهوا عن ذلك قالوا: لا، هذا ليس من الشرك، إنما نحن نتقرب إلى الله بواسطة هؤلاء الصالحين ليشفعوا لنا عند الله ويقربون إلى الله. وهذه هي مقالة المشركين الأولين سواء بسواء. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل هذا العمل شركا ونزه نفسه عنه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمى عملهم هذا كذبا وكفرا، وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اعترفوا أنهم يعبدونهم، ومن عبد غير الله فهو مشرك، وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نفس الحكاية اليوم عند كثير ممن يدعون الإسلام، وهذا يكون بسبب الجهل وبسبب التقليد الأعمى، وبسبب دعاة الضلال من شياطين الإنس والجن الذين يدعون الناس إلى هذا الشرك ويزينونه لهم، ومن قلة الدعاة المصلحين والعلماء الصالحين الذين ينهون عن الشرك وينهون عن الفساد في الأرض، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الشرط الثاني من شروط قبول العبادة أن تكون صواباً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله إنما بعث رسوله ومن قبله من النبيين ليبينوا للناس كيف يعبدون الله، ليس كل أحد يعبد الله بهواه أو بما يستحسنه أو بما وجد عليه آباءه وأجداده، وإنما يعبد الله على الطريق الصحيح الذي شرعه وأنزل به كتبه وأرسل به رسله ليبينه للناس. فلا تصح العبادة إلا إذا خلت من البدعة والمحدثات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبله الله. وفي رواية: من عمل عملاً حتى ولو لم يحدثه هو، إذا عمل بما أحدثه غيره فإنه مردود عليه. فالبدعة مردودة لا تقبل مهما اجتهد صاحبها ومهما أخلص نيته وقصده فيها، فإنها مردودة على صاحبها. وقال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل ضلالة في النار. ومن العجب أنه وجد من دعاة الضلال من يقول هناك بدعة حسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وهذا يقول: لا، هناك بدع حسنة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل للفضيل بن عياض رحمه الله: ما معنى أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص، أخلص وجهه أي نيته وقصده لله في عمله. وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذان شرطان أساسان في العبادة لا تقبل إلا بهما. فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا عملكم، فإن العبرة بحسن العمل لا بكثرة العمل، إنما العبرة بحسن العمل، بأن يكون خالصاً لوجه الله صواباً على سنة رسول الله. وهذا يحتاج منا إلى تعلم، إلى تعلم العلم النافع، إلى تعلم أمور ديننا حتى نؤديه على بصيرة، ولا نكون مقلدين، ولا نكون مقلدين على جهل وضلال، ولا نتبع دعاة الضلال، بل نكون على بصيرة من أمرنا.